إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، مع هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حسان وما تيسر من سورتي الإنسان والقدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.

نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا بسم الله الرحمن الرحيم إنا وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.